هل ورد حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين وخفضهما في صلاة الميت؟ لا، لم يثبت حديث في ذلك، وإنما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثبت عن عبد الله بن عمر، فالأقرب هو رفع اليدين، الأقرب هو رفع اليدين، هذا هو الأقرب في التكبيرات، تكبيرات الزواج. نعم، طبعا هذا ثبت عن ابن عمر في تكبيرات العيدين، في تكبيرات العيدين وتكبيرات الجنازة والاستسقاء مثلها. نعم، ولم يثبت عن أحد من الصحابة، عن أحد من الصحابة أنه كان لا يرفع يديه. نعم.